صدق الله العظيم. سجله السيد حيدر الجواري في المدينة المنورة يوم الثلاثاء، وهو اليوم الأول من شهر شعبان سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الحادي والعشرون من شهر أيلول سنة 1971.